طيب هنتقل مع حضراتكم بقى للأنشطة اللي تخص تعليم الكبار، أنشطة قسم تعليم الكبار أو اسمه إيه؟ أيوه، معهد العلم والعمل. أيوه، معهد العلم، خلاص تمام، عرفنا بقى كده. وده قلنا إن فيه إدارة كده، إدارة يعني لوحدها كده، يعني هي إدارة اللي بنسميها إدارة فريق العلم والعمل بالجامعة. فاسمحوا لي ابدا بده، بفريق العلم والعمل ده، عشان بس ما نلخبطش. يبقى احنا كده خدنا الاطفال، خدنا الفتيان اهو، الحاجات اللي مقدمه للفتيان ايمانيا. هنروح بقى لايه، اللي بعد 18، اللي هم طلبه وطلبات الجامعه، عشان بعد كده نكمل في تعليم الكبار. فاسمحوا لي اكون في الحته دي، تمام. الحقيقه احنا يعني مش هتكلم في تفاصيل كتير، بس احنا بنقدم لهم انشطه. هذه الأنشطة زي ما قلت إنها منها أنشطة إيمانية وأنشطة عمرانية. الحقيقة اللي يهمني بشكل كبير كخريطة كده، عشان بس بقى النقاط واضحة، في مجموعة من الدورات العلمية والمنح المجانية اللي بنقدمها لهم، اللي بيقدمها لهم يعني مركز العلم والعمل، اللي هو المفروض مشرف على فريق العلم والعمل بالجامعة، ماشي. فبيقدم دورات علمية ومنح مجانية ليهم. هذه الدورات المفروض احنا بشكل أساسي عندنا 5 دورات. الدورة الأولى اسمها منهاج الطالب المسلم، الدورة الثانية اسمها معالم الدين الكبرى، الدورة الثالثة اسمها الدورة التأهيلية لمنهاج العلم والعمل، الدورة الرابعة هي دورة إمداد الفؤاد، الدورة الخامسة هي دورة بصائر منهجي. دول 5 دورات هتبقى مجدولة على مدار السنة، بتبدأ دايما من أجازة آخر السنة اللي هي مثلا 1/7 مثلا، بتنطلق مثلا الحمد لله، وده هيتم مثلا في معظم الفروع، بتنطلق دورة منهاج الطالب المسلم. منهاج الطالب المسلم بتنطلق لطلبة الجامعة، طلبة وطلبات الجامعة. الكلام ده فين؟ في فروع مركز العلم والعمل، دي مش داخل الجامعة، لا دي فروع مركز العلم والعمل، تمام. طيب خلصنا الدورة دي، بنخش الدورة اللي بعدها، معالم الدين الكبرى خلصناها، نخش الدورة اللي بعدها اللي هي دورة تأهيل منهاج العلم والعمل، بعد كده نخش الدورة اللي بعدها. طب الكلام ده هيكون قد ايه؟ والله حسب بقى، احيانا يبقى مثلا في الصيف ربما يكون يوم ويوم، او مثلا 5 ايام في الاسبوع. في الدراسة لا، ربما بيكون يوم في الاسبوع، يومين في الاسبوع، حسب ظروف الطلبة. الدورات دي مثلا خلصنا بقى ده، نخش لغاية ما نيجي الـ1/7 الجاي، ويتم تكرار الدورات دي هكذا كل ايه، كل سنة كل سنة. طب انا طالب جامعي خلصت الدورات دي معاكم، اعمل ايه؟ يدخل على طول الحمد لله على دورات معهد العلم والعمل بقى، يخش على دبلومه العلم والعمل او الدورات التانيه، مفيش مشاكل، تمام. بالعكس احنا عاملين حاجه كمان اسمها المسار الماسي للطلبه وطلبات الجامعه، انه ممكن يخلص العلم والعمل مثلا اللي هي الـ4 سنوات البكالوريوس دول، ممكن يخلصهم في سنه مكثفه او سنه ونص على الاكثر يعني، خلاص. طيب دي كده المفترض، اللي هي الدورات العلميه والمنح المجانيه، ده الجديد، ما هو قادم ان شاء الله، ما هو قادم فيما يخصهم باذن الله رب العالمين. ده الجديد، ان الكلام ده ان شاء الله هيتم تقديمه باذن الله رب العالمين. بيبقى انا كطالب جامعه معايا الخريطه واضحه، ايوه هنقدم كذا كذا كذا كذا كذا كذا، خلاص خريطه واضحه، عارف ان دوره كذا في كذا، دوره كذا في كذا. طب هل الدورات شرط كل دوره تحضر اللي قبلها؟ ايوه في كده، يعني في دوره مثلا معالم الدين الكبرى لازم تحضر قبلها منهاج الطالب المسلم. طيب انا مثلا دوره زي الدوره التاهيليه لا، ممكن ما تحضرش اللي قبلها، امداد الفؤاد ممكن ما تحضرش اللي قبلها، بصائر مثلا منهجيه طلابيه ممكن ما تحضرش اللي قبلها. فهي هنا يعني الدورات منها اللي لازم تكون حاضر اللي قبله، ومنها مش حاضر اللي قبله، بس الـ5 دورات دول على مدار السنه، على مدار السنه، تمام كده. احنا في تصورنا ده اللي احنا عايزين نقدمه للطالب المسلم، لعل ان شاء الله ربنا ينفعه بيه، ولعل يعني ياخد بايده باذن الله رب العالمين. طيب زي ما قلنا خلص الدورات دي، اروح فين؟ اروح بقى لدورات معهد العمل وتخصص بقى، مفيش مشاكل، تمام. طيب في بقى حاجه تانية بنعملها اسمها اللقاءات والانشطه النوعيه. ايه اللقاءات بقى والانشطه النوعيه؟ احنا يعني بنعمل ملتقى شهري لفريق العلم والعمل، ملتقى بيتعمل كل شهر يوم كده، بيتعمل بيبقى عندنا فيه بعض الدكاتره اعضاء هيئه التدريس، سواء عندنا في مركز ايام العمل او في الجامعه، بحيث ان هم يكونوا عارفين الطلاب واقرب ليهم. يعني بيعملوا لهم ملتقى شهري بيكون فيه مهارات ايمانيه ومهارات عمرانيه، ده بيتعمل بشكل مباشر هذا الملتقى الشهري، وبيتعمل مباشر دلوقتي، ما فيش منه حاليا اونلاين. بس الى حد كبير ربما ما هو قادم ان شاء الله باذن الله في السنه القادمه، ان هذا الملتقى باذن الله رب العالمين هيتم منتجته ويتم ان شاء الله رفعه كل شهر باذن الله للطلبه والطالبات. طيب مساله برضو هيبقى في ملتقى شهري لاعضاء هيئه تدريس فريق العلم والعمل، يعني فريق العلم والعمل اللي بيدرسوا له اللي بيدرسوا للطلبه، اما يكونوا هم من اعضاء هيئه تدريس مركز العلم والعمل عندنا اللي بيدرسوا داخل مركز علم العمل داخل فروعه، وفي اعضاء هيئه التدريس هم في الجامعات والمعاهد، هو اصلا شغال في الجامعه او في المعهد ده استاذ كذا استاذ كذا، فدول اعضاء هيئه التدريس، اما اعضاء هيئه تدريس مركز علم العمل اما اعضاء هيئه تدريس في الجامعات والمعاهد، لان ممكن ياخدوا تصريح، برضو احنا بنحب الانشطه تكون مصرح بيها ومرخص، ياخدوا تصريح او ترخيص من داخل الكليه اللي هم شغالين فيها او الجامعه اللي شغالين فيها، هم يقدموا الدوره الفلانيه كمنحه، منحه مجانيه من مركز العلم والعمل، وممكن ياخدوا كمان عليها اعتمادات من هيئه المعرفه. الحمد لله احنا المركز كمعهد تدريب عنده الاحقيه يدي الاعتماد ده. لو كانت الكليه اصلا او المعهد ده اصلا كده كده عامل شراكه استراتيجيه مع مركز العلم والعمل، فالامور دي بتكون سهله. فاعضاء هيئه تدريس بيكون ليهم ملتقى شهري ان شاء الله، ده ان شاء الله يتم الانتظام فيه باذن الله من بدء من العام القادم ان شاء الله. هيبقى في بعض اللقاءات النوعية والمجالس المباشرة مع يعني مع بعض يعني بعض التخصصات، يمكن عندنا كتير من أعضاء التدريس الحمد لله في كلية الطب مثلا، فيبقى عندهم إن شاء الله سلسلة اسمها أسعد الناس بالطب، ده هيقابلوا فيها يعني طلبة وطالبات الطب بشكل أساسي. إن شاء الله هيكون في ملتقى في سوق العمل وفرص التوظيف المتاحة مع بعض المؤسسات اللي احنا عارفينها، وده هيكون عمراني شوية، ده هيتعمل إن شاء الله لطلبة وطالبات الجامعة بس بإذن الله، ان شاء الله يكون في الاجازه الصيفيه باذن الله. برضو يعني السنه دي نفسنا قوي في الحته دي، ان قبل بقى ما يخش الجامعه على طول ان شاء الله، ان شاء الله نعمل لقاء يعني ما بعد الثانويه وقبل ظهور النتيجه ان شاء الله. ده هيبقى في لقاء يعني هنعمله لطلبه ان شاء الله يكون اونلاين، هنعمله لطلبه الثانويه العامه اللي لسه النتيجه ما ظهرتش عشان نلحقهم قبل ظهور النتيجه ومن غيرهم تروح يمين وشمال. فنسال الله انه ييسر ان شاء الله انه يتعمل السنه دي. وفي بقى بعد ظهور النتيجة بقى مباشرة ومعرفة التنسيق كل واحد رايح فين، هيكون لقاء على أعتاب الحياة الجامعية، على أعتاب الحياة الجامعية، ده إن شاء الله نعمله لقاء للطلبة اللي داخلين السنة الأولى إن شاء الله. ده هيكون دي هتكون لقاءاتها يعني ليها مواعيدها السنة إن شاء الله رب العالمين. طيب في عندنا نادي طالبات الجامعة، نادي طلبات الجامعة، نادي فريق العلم والعمل، نادي طلبات الجامعة. ده نادي هو زي كلاب مكان الحمد لله موجود، ممكن الطالبات بييجوا يقعدوا يذاكروا فيه، يقعدوا مثلا يتواصلوا فيه، ده موجود الحمد لله في يعني في فرع واحد من فروع بس حتى الآن. النادي ده نسائي برضو، يعني هو نساء بس اللي فيه، ما لهوش دعوة ما فيهوش ذكور ولا فيه اختلاط ولا حاجة. وهيكون في بعض الأنشطة الأخرى، بس دي تقريبا أبرز الأنشطة اللي بتقدم. طيب الكلام ده كله مباشر ولا أونلاين؟ إحنا قلنا في قائم وقادم، قلنا كده القائم والقادم الحمد لله. قلنا القائم ان في دورات موجوده حاليا بس ما كانتش مجدوله، القادم لا انها تبقى مجدوله على مسار سنه كامله ان شاء الله. القادم ان في ملتقيات ان شاء الله رب العالمين هتتم، وبعض الانشطه الاخرى هتتم ان شاء الله رب العالمين، وبعض دورات تخصصيه. طيب المباشر وغير المباشر، ايه المباشر وغير المباشر في الحاجات دي؟ ان شاء الله ان شاء الله احنا نجتهد ان كل هذه الانشطه هيكون في منها نسخه غير مباشره. ليه؟ لان طبعا يمكن مش كل الفروع فيها يعني فيها الانشطه بتاعه الجامعه دي مباشره، او مش متيسره فيها او انشطه طلبه الجامعه، لكن باذن الله رب العالمين هنحاول تعويضا للكلام ده بقى نعمل نسخه ان شاء الله غير مباشره في صفحه على تليجرام لفريق العلم والعمل، ممكن الناس تبقى تشترك فيها او اللي عنده ابنه او بنته او غيره يشترك فيها، بحيث يعني ان شاء الله يشوف كل جديد. وفي برضو اعتقد لهم صفحه كمان على الفيسبوك برضو ممكن باذن الله يشتركوا فيه. فان شاء الله يكون في نسخه غير مباشره ان شاء الله اونلاين من كل الحاجات دي، هيتم منتجه الحاجات ورفعها. طيب مثلا دوره زي مثلا منهاج الطالب المسلم هيكون في نسخه غير مباشره ان شاء الله، يكون في نسخه غير مباشره طلب طلبات الجامعه تابعوا فيها ان شاء الله عن بعد. بس دي في الغالب ساعتها هيقوم بيها مركز العلم والعمل للتعليم عن بعد، مركز العلم والعمل للتعليم عن بعد، لان قلنا مركز العلم والعمل للتعليم عن بعد بياخد بعض الانشطه من انشطه الاقسام ويقدمها هو عن بعد، يقدمها عن بعد. مثلا بيقدم حاجات موسميه، وحضراتكم عارفين ومتابعين ما يخص القسم يعني. طيب ده كده ما يخص اداره فريق العلم والعمل بالجامعه، او اداره تعليم طلبه الجامعه، اداره تعليم طلبه الجامعه في اداره تعليم في قسم تعليم الكبار او في معهد العلم والعمل.